بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في الدرس السابق عن الإفادات والزيادات التي كان القاضي عياض رحمه الله تعالى تتبعها في حديث الإسراء والمعراج، حيث أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى ما فوق سبع سماوات إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الزيادات والإفادات ما ورد في رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي ثلاثا، أي أعطاه الله عز وجل في هذه الرحلة المباركة ثلاثة أمور أو ثلاثة خصال، وهي أنه أعطي الصلوات الخمس، الثانية أعطي خواتيم سورة البقرة، الثالثة غفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات. يعني أعطى الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة هذه الأمور ثلاثة العظام. الأولى الصلوات الخمس، وقد تكلمنا في الصلوات الخمس أنها فرضت ليلة فرضت خمسين ثم صارت خمسا، ونلفت الانتباه الآن إلى أن هذه الصلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، بينما الفرائض الأخرى فرضت في الأرض، أي نزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام، نزل جبريل بالصيام ونزل بالزكاة ونزل بالحج ونزل بسائر الشرائع. أما الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تلاقاها من ربه عز وجل، هو الذي تلاقاها من ربه عز وجل بحيث لم يكن بينهما واسطة، يعني الشرائع نزلت بواسطة جبريل، إلا الصلاة فإنها نزلت بلا واسطة. ولهذا يقول العلماء الاستفادة من ذلك أو الفائدة من ذلك أن الصلاة صلة بين العبد وربه لا واسطة فيها، وأن الصلاة معراج المؤمنين، معراج المؤمنين يعني عندما يكون الإنسان في الصلاة فهو في معراج. ما معنى فهو في معراج؟ فهو أمام الله عز وجل يخاطبه بقوله إياك نعبد وإياك نستعين بلا واسطة. فإذا أردت أن تكون في معراج، وإذا أردت أن تغيب، إن صح هذا التعبير، أن تغيب عن هذه الدنيا وفتنها وهمامها وهمومها وشواغلها ففر إلى الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما فزعه أمر فزع إلى الصلاة، يعني كلما أهمه أمر أو كلما نزلت به شدة إلا وهو صلى الله عليه وسلم يفر إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يعني استعين على شدائد الأمور وعظائم الأمور بالصبر وبالصلاة، لأن الصلاة يكون فيها الإنسان مخاطبا لربه عز وجل، يكون فيها في معراج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في معراج. وقد ورد أن التشهد الذي نتشهد به كما ذكر القرطبي في تفسيره عند خواتم سورة البقرة، يعني لما كان يتحدث عن خواتم سورة البقرة يعني ذكر مسألة التشهد الذي نتشهد به في الصلاة، وقال هذا التشهد أو هذه الألفاظ الواردة في التشهد هي كلمات يعني وردت في الحديث بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى وقال له جبريل عليه الصلاة والسلام تقدم وحي ربك، يعني سلم على ربك أو إحمد ربك سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التحيات لله، الزكيات لله. في الزكيات في الزاكيات، يعني بجوجهم صحاح، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الزكيات لله، الطيبات الصلوات لله. هذه الكلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من الثناء والتعظيم لجناب الله سبحانه وتعالى الشيء الكثير. فالتحايا مستحقة لله سبحانه وتعالى. التحايا هي الدعاء بالدوام، والله سبحانه وتعالى باق دائم لا يزول، لأن كانت العرب تحيي ملوكها بقوله أدامك الله أو حياك الله، بمعنى أدام الله حياتك وأدام الله بقاءك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التحيات لله، أي البقاء لله، الملك لله، الدوام لله. هذا هو معنى التحيات لله. الزكيات لله، يعني الأعمال الزاكية، أي الأعمال الطاهرة، الأعمال النقية، لأن الزكاة في اللغة تعني الطهر. قد أفلح من زكاها، أي طهرها ونقاها. الزكيات لله، الطيبات، كل واحد يروي الطيبات لله، الصلوات لله. الطيبات يعني الأعمال طيبة أو الأقوال طيبة. يقول العلماء: الزكيات راجع إلى الأعمال، والطيبات راجع إلى الأقوال. إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني القول الطيب والعمل الزكي، أي الأعمال الزاكية الخالصة والطاهرة والنقية لله سبحانه وتعالى، والأقوال الطيبة لله سبحانه وتعالى. الصلوات لله، الصلوات هي أعم من الصلوات الخمس. الصلوات دخل فيها الصلوات الخمس، ودخل فيها النوافل، ودخل فيها الدعوات، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء. الصلاة في اللغة تعني ماذا؟ الدعاء. صل عليهم أي يدعو لهم، إن صلواتك سكن لهم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات: التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات الصلوات لله، وهذه الرواية هي رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، علمها للناس على المنبر. وهناك روايات أخرى، والرواية المعمول بها عندنا في المذهب، في المذهب المالكي، هي هذه الرواية، لما كان عمر رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين يلقنها ويعلمها للناس، فاتخذت محل إجماع أهل المدينة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكانت هي اللفظ المختار أو الصيغة المختارة في التشهد، مع جواز التشهدات الأخرى والألفاظ الأخرى، رواية ابن مسعود، رواية عائشة، رواية ابن موسى الأشعري، رواية عبد الله بن عباس، روايات مختلفة في الموضوع لا يعني لا ندخل في تفاصيلها. بعد ما قال نفسه هذه الكلمات أجابه الله سبحانه وتعالى، ولم يقل السلام على الله، لأن الله هو السلام. لا يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام، أي لأن السلام اسم من أسمائه الحسنى، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى آخره أسماء الحسنى. فرد الله عز وجل عليه بقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، رد عليه كما ترد أنت على من سلم عليك، تقول عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رد الله على النبي فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرك أمته في هذا الخير وفي هذا الأجر، فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم من أمته الصالحين في الجن والإنس في الأرض وفي السماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قالها العبد أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض. وهنا نكتة، يعني إذا قلنا نكتة بمعنى فائدة، لأن النكت العلمية هي الفوائد العلمية الدقيقة التي لا بد أن ينتبه لها الإنسان حتى يستفيد منها، وهو أن الإنسان عندما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يطير هذا السلام فيصيب كل عبد صالح لله في السماء والأرض، عرفته أو لم تعرفه. سواء عرفته أو لم تعرفه، إذا كان صالحا فإنه يصله سلامك. وإذا صلى هو في الفلبين، في أفغانستان، في الشرق، في الغرب، حيثما صلى وقال عباد الله الصالحين، وصلك السلام منه. فإذا بالأمة تتبادل فيما بينها التحايا بلا حدود. النبي صلى الله عليه وسلم قال أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض، يعني العباد الصالحين في السماء يصلهم هذا السلام، العباد الصالحين في الأرض يصلهم هذا السلام. فإذا أردت أن تستفيد من هذه التحايا ومن هذه التسليمات التي تأتي من عباد الله الصالحين، فعليك بالاشتراك تحته سطر. ما معنى عليك بالاشتراك؟ اشترك كما الناس يشتركون في هذه الوسائل، وسائل الاتصال، وعندك الإيميل وعندك الموقع وكذا، تصلك رسائل الآخرين وتحاياهم، ولكن لما عندك الاشتراك ما غادي تشوف والو، لما عندك فين يوصلك السلام. والاشتراك هو الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. اشترك بهذه الأرقام 2 4 4 3 4، فإذا بك قد دخلت في شبكة عالمية تصلك من خلالها وبواسطتها تحايا الناس، وتبث منها أنت تحاياك لهم وتسليماتك لهم، فتكون في أمة عظيمة لا ينقطع فيها السلام، كما قال الله عز وجل في ليلة القدر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني أي أنها كلها سلام، وهذه الأمة كلها سلام، لأنها إما أن تبعث سلاما وإما أن تتلقى سلاما، فتكون هذه الأمة أمة السلام. ويصدق فيك قوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، أي في هذا عالم السلام وأمة السلام ودين السلام، لتكونوا سالمين مسلمين. إذن تقول هذه الرواية الواردة عند القرطبي، عندما يقول العبد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه يكرر شيئا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وعندما يقول العبد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا كلام من؟ كلام الملائكة. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات، الصلوات لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام علينا، النبي صلى الله عليه وسلم قال، الله عز وجل قال السلام علينا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الملائكة قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني أنهم تشهدوا وبينوا وأيقنوا أن لا إله إلا الله، وأن هذا العبد الذي جاء إليه في هذا اللقاء وفي هذا اليوم عبده ورسوله. فيكون كلام الملائكة بمثابة الإشهاد على اللقاء، بمثابة الإشهاد على الرحلة. فقالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد. التشهد إلى أين؟ إلى عبده ورسوله، وما زاد على ذلك فهو دعاء وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينجيك من فتن الدنيا والآخرة، وأن يعني يمنحك خير الدنيا والآخرة. بمعنى الاختلاف ما بعد أو الاختلاف فيما بعد عبده ورسوله لا يضر، كل واحد يختار من الدعاء ما يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت عبده ورسوله اختر من الدعاء أعجبه إليك، اختر من الدعاء ما تحب. بمعنى لا يملك أحد الحق في أن يقول لك لا تقل بعد عبده ورسوله كيت وكيت، ولكن قل كيت وكيت. قل لي مالك، أنا سأقول هذا الدعاء في هذه المرة، وفي المرة الأخرى أقول دعاء آخر، وهكذا أتخير من الدعاء ما يناسب حالي وما يناسب حاجتي وما يناسب ضعفي وما يناسب فقري وما يناسب رغبتي وما يناسب رهبتي، وهكذا أتخير من الدعاء أعجبه إلي، ولكن بعد أن أقول عبده ورسوله. طبعا في التشهد الوسطى عندما نصل إلى عبده ورسوله نقف، وفي التشهد الأخير عندما نصل إلى عبده ورسوله نتخير من الدعاء ما نشاء. هذه هي الأعطية الأولى التي أعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تجلس في تشهد وتثني ركبتيك، تكرر الحوار الذي وقع بين الله ورسوله، التحيات لله، الزكيات لله إلى عبده ورسوله، فتكرر هذا اللقاء وتحيي دائما وتحيي دائما الإسراء والمعراج في نفسك وفي صلاتك. ثانيا، خواتيم سورة البقرة. أعطي النبي صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة التي لم تعطها أمة من الأمم ولا نبي من الأنبياء السابقين عليه الصلاة والسلام، وهي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. وفيها من التخفيف على هذه الأمة ورفع الإصر عنها والأغلال التي كانت على الأقوام السابقة ما فيها، وفيها أيضا الشهادة لهذه الأمة بأنها أمة الاستجابة وأمة القبول، حيث قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن، أي كل من الرسول وقومه وأمته، كل آمن بالله يعني يشهد الله سبحانه وتعالى لنا أننا مؤمنون به، وأننا مؤمنون بالملائكة، وأننا سامعون ومطيعون. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فتأتي الاستجابة من الله سبحانه وتعالى من قرأهما في ليلة كفتاه. الأعطية الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أن غفر الله عز وجل لأمته لمن لا يشرك منهم بالله شيئا، يعني من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له المقحمات، أي الذنوب العظام التي تقحم صاحبها في النار والعياذ بالله. وهذه الأعطية سألها النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل خيره بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمته الجنة، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فاختار الشفاعة. قال له: ماذا تريد؟ أن أمنحك الشفاعة لتشفع للمذنبين من أمتك، أم أدخل شطر أمتك الجنة والشطر الآخر إلى مشيئة الله عز وجل؟ فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنه لا يريد أن يكتفي بالشطر، والمراد بالشطر النصف، لا يريد أن يكتفي بدخول شطر الأمة الجنة، وإنما يريد الأمة كلها أن تدخل الجنة. فمن دخلها لأول مرة فبها ونعمت، ومن لم يدخلها فإنه يدخل بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمغفرة الله عز وجل لمن لا يشرك بالله شيئا، فيخرج الله عز وجل من النار فوجا بعد فوج بعد فوج ممن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، حتى لا يبقى في النار أحد يعترف بوحدانية الله سبحانه وتعالى، أحد يعترف بوحدانية الله عز وجل، وإن فعل المقحمات وإن فعل الذنوب العظام. وهذه هي العقيدة الوسطية، العقيدة الوسطية أن الذنوب مهما كبرت لا تكفر الإنسان ولا تخلده في النار، ولكنها تخضع لماذا؟ للتمحيص، تخضع للتطهير، فيمكث في النار ما شاء الله سبحانه وتعالى، ثم يكون مصيره إلى الجنة. ما عندنا نحن أهل السنة والجماعة، ليس عندنا منزل بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا بكافر، ولكن عندنا المؤمن الطائع هذا ظهر، وعندنا المؤمن العاصي الذي يرتكب المعاصي، فعليه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تبلغ روحه الحلقوم، فإن لم يفعل مع ما في قلبه من إيمان فهو إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر وإن شاء عذب. والرجاء في الله عز وجل كبير، لقوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. يقول العلماء: هذه أرجى آية في القرآن، أرجى آية، يعني الآية اللي فيها الرجاء كبير وعظيم وعريض جدا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ما عمر العبد انقطع أو ييأس من رحمة الله ومن روح الله ومن فضل الله عز وجل، فإنه غني عن أعمالك، وكما أجاد الله سبحانه وتعالى عليك في الدنيا بالخير الذي لا يحصى وبالنعم التي لا تحصى، فإنه قادر على أن يغفر لك بشرط أن تتوب وتعود إليه سبحانه وتعالى. وقال تعالى، قال ابن مسعود في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي رأى جبريل في صورته له 600 جناح. قال ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه الصلاة والسلام في صورته، أي في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، وله 600 جناح. 600 جناح. ويقول العلماء هنا: هذه الأجنحة المذكورة في مثل هذه الآية ليست كأجنحة الطيور، ولكن أجنحة تليق بالملائكة وتليق بعظمتها، ولذلك ما رأينا طائرا له مثلا وثلاثة ورباع، له يعني 3 ولا 4 ولا 5 أجنحة فقط، رأينا ماذا؟ جناحين. ما رأينا طائرا له أكثر من جناحين، ولهذا لا عندما نسمع الأجنحة لا يخطر ببالنا أنها تساوي أو تشبه أجنحة الريش التي تتمتع بها الطيور، وإنما هناك أجنحة أخرى كما ذكرنا في درس سابق أنه لم يكن بينهما إلا اشتراك في الاسم، أما في المعنى فلا يعلم قدر عظمة تلك الأجنحة إلا الله سبحانه وتعالى. فأجنحة جبريل هي التي زلزل بها أقواما كقوم لوط وقوم عاد، الأقوام التي جعل قريتها وجعل عاليها أسافلها بأجنحته عليه الصلاة والسلام. إذن ما كذب الفؤاد ما رأى، فالمراد كما قال ابن مسعود أنه رأى جبريل عليه الصلاة والسلام. وفي حديث شريك أنه رأى موسى في السماء السابعة، قال بتفضيل كلام الله، يعني ما رأيناه في الرواية التي ساقها القاضي عياض رحمه الله تعالى عند مسلم أن موسى في السماء ماذا؟ في السماء السادسة، وإبراهيم في السماء السابعة، ولكن رواية شريك يقول موسى في السماء السابعة وليس في السادسة، ثم علق على ذلك بقول بتفضيل كلام الله له، يعني أن الله عز وجل كلم فضله بتكليمه، وكلم الله موسى تكليما فكان أقرب، أي فكان في السماء السابعة يعني والأخيرة، ثم علي به صلى الله عليه وسلم فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، يعني أنه تجاوز موسى بمقدار لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقال موسى لم أظن أن يرفع علي أحد، يعني لم يظن أن يرتفع عنه أحد، بمعنى أن يعلو أحد مكانه الذي هو فيه. هذه الرواية وإن كانت تخالف رواية ثابت البناني عن أنس، إلا أن فيها واحد نكتة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلوات 50 صلاة كان يتردد بين موسى وربه عز وجل، إذن فيمكن أن يكون هنا موسى في آخر السماء، أي في السماء السابعة، ويكون آخر الأنبياء يعني لقيا أو لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتردد فيما بينه وبين ربه عز وجل. وتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم له هو الذي فضله الله عز وجل به، ولذلك قال لم أظن أن أحدا يعني يعلى علي أو يرفع علي. هذا القصة، قصة موسى عليه الصلاة والسلام، يقول العلماء يعني ليس من اللائق بأحد أن يرتفع عن أحد ويفتخر بذلك، فلماذا موسى يقول لم أظن أن أحدا يعني يرفع علي؟ فقالوا هذا من باب التنافس في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى محمود، التنافس في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى محمود، وليس من باب الحسد، لم يحسد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رغب في أن يكون له مثل ذلك، يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إذا فعل الإنسان خيرا يعني ينبغي أن تنافسه في ذلك الخير حتى تكون أكثر منه، كما وقع لجملة من الصحابة لما رأوا أصحاب الأموال الأغنياء يتصدقون، يحجون بأموالهم، يخرجون زكواتهم. فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء الأغنياء يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، بمعنى كين الفرق، ويتصدقون ولا نتصدق، ويزكون ولا نزكي، ويحجون ولا نحج. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، إن إذا فعلوه لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا مثل من قال، إلا من قال مثل ما قالوا. قالوا: ذهب أهل الدثور، أي أصحاب الأموال، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذلك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه لم يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من قال مثل ذلك أو أكثر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 34 دبر كل صلاة، فمن فعل البقية الصالحات، فمن فعل ذلك فلن يكون أحد خيرا منه وأحسن منه، لما في هذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات من الخير العظيم والثواب الجزيل. فبدأ الفقراء يقولون هذه الكلمات، فسمعها منهم الأغنياء فقالوها، فشكوا ذلك. هل هذا حسد؟ لا، مش حسد، هذا تنافس، تنافس في الخير. قالوا: يا رسول الله، إنهم يقولونها، يعني تلك الكلمات التي علمتنا إياها يقولونها، أي يقولها الأغنياء أيضا. وبقي الفرق، يصدقون ولا نصدق. عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني تنافس وتنافس وتنافس، ولكن لا تحسد. تنافس، باب التنافس مفتوح على مصراعيه، وباب الحسد يعني مغلق على مصراعيه أيضا، يعني لا ينبغي لأحد أن يدخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. وقد روي عن أنس إن أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء ببيت المقدس، وهذا ذكرناه، إن صلى بهم في بيت المقدس، ثم أمهم في السماء كذلك، أي صلى بهم في السماء كذلك. واختلف في نوعية الصلاة التي صلىها بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذه الصلاة التي جاء بها أو صلاة أخرى؟ والراجح أنه صلاة أخرى، لأن هذه الصلاة التي نعرفها نحن ذات ركوع وسجود وتشهد وجلوس، يعني ذات أفعال مخصوصة وأركان مخصوصة، هذه لم تكن في الإسراء والمعراج، وإنما فرضت في الإسراء والمعراج. متى تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بركوعها وسجودها؟ في اليوم الموالي، أي في اليوم التالي، في تلك الليلة صلى بالأنبياء في بيت المقدس صلاة لا نعرفها نحن، لأن الصلاة موجودة عند الأنبياء كلهم، الصلاة معروفة من العبادات المفروضة على كل نبي. قال الله عز وجل لموسى: وأقم الصلاة لذكري، وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالصلاة موجودة عند سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكنها لم تكن بهذه الأركان المخصوصة أو الأركان المعروفة التي عندنا، وإنما قد تكون دعاء، قد تكون ابتهالا، حتى قد تكون جلوسا معينا في المحراب، كما قال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة، عن زكريا عليه الصلاة والسلام، لما طلب الله عز وجل وهو قائم يصلي في المحراب، يعني وقف يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى. والمحراب ليس هو المحراب الذي نسميه نحن المحراب، يعني الإمامة أو محل وقوف الإمام، وإنما المحراب المراد به محل الصلاة، الخلوة، المكان الذي يختلف فيه الإنسان ويتعبد فيه ربه عز وجل. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا قاعد ذات يوم، إذ دخل جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري الطائر، فقعد في واحدة وقعدت في الأخرى. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس إذ دخل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام، قال: فوكز بين كتفي، وكز بمعنى ضرب، ضربه بين كتفيه، يعني ضربة تنبيه وليس ضربة تعنيف، لأن كان فوكزه موسى فقضى عليه. الوكز هو الضرب، قد يكون خفيفا ولطيفا وقد يكون شديدا وعنيفا، يعني قد يكون ضربة قاضية كضربة موسى للقبطي، وقد يكون ضربا خفيفا كضربة جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم بكتفه. قال: فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري الطائر، فيها يعني مكانين كوكري، أي كعش، الوكر هو العش، كعش الطائر. قال: فجلس أو فقعد جبريل في عش، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم في عش آخر. الوكر للطائر كالبيت للإنسان والكناس للضباء، وهكذا يعني بيته. قال: فنمت حتى سدت الخافقين. نمت تلك الشجرة، نمت وارتفعت وزادت حتى سدت ما بين المشرق والمغرب. الخافقان هو ماذا؟ المشرق والمغرب، وسمي الخافقان لأنهما يخفقان الشمس أي يحجبانها. قال: حتى سدت إلى الخافقين، ولو شئت لمسست السماء، يعني كان عن ماذا؟ عن طول الارتفاع، لو شئت لمسست السماء. قال: وأنا أقلب طرفي، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوكر يقلب ماذا؟ يقلب طرفه، يقلب بصره. وهنا يعني تتلقى هذه الرواية مع الرواية مع الآية الكريمة: ما زاغ البصر وما طغى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تمام الوعي، وكان في تمام اليقظة، وكان في تمام التثبت، وهو يعرج به إلى السماوات، إلى السماوات العلى. قال: ونظرت جبريل كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله عز وجل عليه. هنا أيضا نعود إلى ماذا؟ نعود إلى التنافس الخير. قال: نظرت إلى جبريل فإذا هو حلس لاطئ، والحلس هو البردعة أو الثوب الذي يلي ظهر الدابة حتى لا تؤذى في الركوب. لاطئ يعني لاصق، يعني كما يلصق هذا الحلس بظهر الدابة، أو يلصق الفراش بظهر الأرض، كذلك كان جبريل عليه الصلاة والسلام، أي من شدة خشيته لله، ومن شدة تواضعه بين يدي الله عز وجل، ومن شدة وجله وخوفه وفزعه من الله سبحانه وتعالى. يعني ذلك الملك العظيم الذي له 600 جناح أصبح كحلس لاطئ، أي أصبح كثوب لاصق بالأرض من شدة الخوف ومن شدة الفزع ومن شدة الخشية من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه الصورة التي كان عليها جبريل، قال: فعرفت فضل علمه بالله عز وجل عليه، يعني فعرفت أنه أعرف مني بالله. يقول العلماء: هل فعلا كان جبريل أعرف بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب التواضع، أي أنه لا يريد أن يدعي أنه أعلم الناس بالله عز وجل؟ يعني كلا الاحتمالين وارد، كلا الاحتمالين وارد، ولا يدعي الإنسان أنه كان عارفا بالله أو أنه يعرف الله عز وجل. حتى العارفون بالله عز وجل، المنقطعون إليه، المتعبدون له سبحانه وتعالى بالليل والنهار، لا يعني يباهون ويقول نحن أعرف بالله من غيرنا، أو نحن نعرف الله عز وجل أكثر من غيرنا، بل يقولون نحن لم نعرف الله بعد، ويبكي ليل نهار على الله سبحانه وتعالى، ويتلو كتاب الله عز وجل ليل نهار، ويقوم الليل حتى تفطرت قدمه، ويقول ما عرفت شيئا عن الله عز وجل، يعني يعترف بتقصيره بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما تأتي الحقيقة، عندما نريد الإخبار بالحقيقة، فأعلم الناس بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشدهم خشية وأتقاهم لله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أتقاكم أخشاكم لله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من باب التفاخر ولكن من باب بيان الحقيقة، حتى لا يدعي أحد أنه يعرف الله أكثر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعرفة الله عز وجل يعني باب واسع للفتح على الإنسان إذا أراد العبد أن يفتح الله عز وجل عليه فعليه بمعرفته. فمن عرف ربه عز وجل هان عليه كل شيء، ومن عرف الله عز وجل يعني استطاع أن يسمح في كل شيء، لأن جلال الله وجمال الله وكلام الله ينسي الإنسان كل ما يمكن أن يكون متعة، كل ما يمكن أن يكون يعني شيئا يتنافس الناس في ادخاره وفي الحصول عليه، كما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عندما يدخل الله عز وجل أهل الجنة الجنة ويغدق عليهم من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، اسألهم ربهم عز وجل هل ينقصكم شيء؟ هل تحتاجون إلى شيء زائد على ما أنتم فيه؟ قالوا لا يا رب، يعني كل ما يمكن أن يتمتع به موجود. قال الله عز وجل بلى أحل عليكم رضواني، فيتجلى لهم ربهم عز وجل فينظرون إليه فلا شيء ألذ من النظر إلى وجهه الكريم، فينسيهم ذلك الجلال والجمال والكمال كل ما هم فيه من النعم. يعني هذا ينبغي أن يستحضره الإنسان، ولا يكون ذلك إلا بالتعرف على الله عز وجل. والتعرف على الله عز وجل له بابان، الباب الأول القرآن الكريم، والباب الثاني التأمل في ملكوت الله عز وجل. فالقرآن الكريم عندما تقرأه تجد العظمة والجلال، والكون عندما تنظر إليه تجد وراءه صانعا خالقا مبدعا مريدا حكيما صبورا شكورا إلى آخر أسماء الله الحسنى التي تناسب هذا الكون وهذه المخلوقات التي يعني تعيش على ظهر هذه البسيطة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يستنتجون من هذا التفكر أن قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني أن الإنسان عندما يتأمل في ملكوت الله عز وجل ينظر إلى ما وراءه، أي ينظر إلى خالقه ومبدعه، إلى الحكيم الخبير سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. فهذا باب من باب معرفة الله عز وجل، ولذلك دعا الله عز وجل إلى هذا الباب في كثير من آي القرآن الكريم. فلا تقل إن الناس يتعرفون على الله من خلال النصوص فقط، وإنما نتعرف على الله عز وجل من خلال النصوص ومن خلال الكون، والدعوة إلى الله وإلى معرفة الله عز وجل من خلال هذين الكتابين موجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعاك إلى التأمل في ملكوته وباب من أبواب معرفته، كما دعاك إلى التأمل في كتابه وتدبر آياته هو باب من أبواب معرفته سبحانه وتعالى. لم يعطل العقل ولم يقدمه على النص، ولم يجعل العقل وحده هو الذي يتعرف على الله، وإنما جعل النص قائدا له ومصباحا يأخذ بيده ليعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظرت إلى جبريل فإذا هو كحلس لاطئ أي لاصق، فعرفت فضل علمه بالله علي. فبقدر ما يعرف الإنسان ربه عز وجل يكون متواضعا، يكون هينا، يكون لينا كهذا الحلس اللاطئ أي اللاصق. وعندما لا يعرف العبد ربه عز وجل يكون متعجرفا، يكون جبارا، يكون متكبرا، يكون متعاليا، لأنه لا يعرف قدر المتعالي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا لأنهم يعرفون الله عز وجل حق المعرفة. وفتح لي باب السماء ورأيت النور الأعظم، رأيت النور الأعظم. لما فتح الباب للرسول صلى الله عليه وسلم رأى النور الأعظم، والمراد بالنور المنبثق من نور الله عز وجل، كما ذهب إلى ذلك أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النور المنبثق من نور الله عز وجل، لأن الله عز وجل نور وانبثق منه نور، ويحجب العبد ذلك النور المنبثق عن الله عز وجل، كما قال الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي فلما تجلى نور الله عز وجل للجبل جعله دكا. قال: ولط دوني الحجاب وفرجه الدر واليواقيت. لط أو أرخية، لط بمعنى أرخية دوني الحجاب، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى شيئا وراء الحجاب. توقف القاضي عياض رحمه الله تعالى عند هذه الكلمة الحجاب، فقال: الحجاب للرأي من المخلوقات، أما الله عز وجل فلا يحجبه شيء، لأن الله عز وجل ليس متحيزا في مكان ليحول بينك وبينه مكان، وليس متحيزا في زمان ليحول بينك وبينه زمان، فالله عز وجل غني عن الزمن وغني عن المكان. فالمحجوب الإنسان، فالمحجوب هو الإنسان، ولذلك قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي محجوبون عن الله، وليس الله عز وجل محجوبا عنهم. فالحجاب هو المانع الذي يمنعك من أن ترى الله سبحانه وتعالى، وهذا المانع قد يكون شدة ظهوره أو كثرة وضوحه، كما قال ابن عطاء الله، نختم بهذه الكلمات لابن عطاء الله رحمة الله تعالى عليه، قال: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء، هو الذي أظهر المخلوقات، كيف تحجبه؟ أي كيف يحجبك ما صنعت؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء، أعظم من أن تحجبه الأشياء وأظهر من أن تحجبه الأشياء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء، أي ليس معه شيء مثله أو يساويه ليحجبه عن غيره سبحانه وتعالى؟ إذن فمن المحجوب؟ المحجوب هو الإنسان الممنوع من النظر، الممنوع من نفاذ النظر هو الإنسان، أما الله عز وجل فلا يحجبه شيء، لأنه أعظم من كل شيء وأعظم من أي حاجب، وهو سبحانه وتعالى أظهر وأوضح من كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحجبنا عنه يوم القيامة، فننظر إليه، فننظر إلى وجهه الكريم، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى غير معجمة والثانية معجمة، الأولى بمعنى الجمال، الناظرة الوجوه الناظرة أي الجميلة، نظرة النعيم أي جمال النعيم، والناظرة الثانية من النظر، أي أننا ننظر إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تقول: كيف ننظر إليه وهو منعنا من النظر هنا؟ وهو يقول في القرآن الكريم: لا تدركه الأبصار، إنه الذي خلقنا استطاع أن يعطينا من القوة والقدرة ما نستطيع أن ننظر إليه يوم القيامة، يوم يكون المجرمون عنه سبحانه وتعالى محجوبين، نكون نحن نراه سبحانه وتعالى رأي العين، فينسين ذلك النظر وذلك الجمال وذلك الكمال والجلال، ينسينا كل نعمة نحن فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم من ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.